فأمدغ إبراهيم رب الناس اللي كبار قالوا كل دول نصارى، فقال أخونا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أصبات كانوا هودا أو نصارى، هم يقولوا كده. ده موسى كان يهودي وعيسى كان نصراني، هم بيقولوا كده، ما خبرك، ويعقوب كان يهودي، هم بيقولوا كده. لا، كل ذو كانوا مسلمين، يعني إسلام بتاع محمد، لا إسلام بتاعهم الأولاني، يعني التوحيد مشترك بين الكل، توحيد العبادة لله. كل الرسل دعوا إليه، من قوم نوح، من قوم نوح من الأول نوح عليه السلام، بعد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دعوا للتوحيد، ما اختلفوش، إن عبدوا الله إيه ما لكم إليه غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. خبالك هو ده، إنما في الشرائع اختلف، عندهم صيام غير الصيام بتاعنا، عندهم صلاة غير الصلاة بتاعتنا، كلها توحيد برضه، وخبالك كل دي كانت عندهم بس بتناسب البيئة بتاعتهم. ربنا يعلم الناس، ألا يعلم ما خلق اللطيف الخبير، ولكن احنا محمد اكمل امه، امه الكامله المكمله هي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ختم ربنا بها ايه الدين، اليوم اكملت لكم دينكم، اتممت عليكم نعمتي لتركم الاسلام دين. فاليهودي بيقول ايه الايه نزلت على موسى، كنا عرفنا قدره، اتخذنا اليوم دعيت بحبر يهود، يبقى هم عارفين الدين ايه، دينهم ناقص، ناقص ليه؟ مش يعني خطا، لا، بالنسبه لدين محمد، الكمال في دين محمد صلى الله عليه وسلم، دول كان كلهم قالوا حق وقالوا التوحيد الانبياء في الكتب بتاعتهم الصحيحه، ولكن الكمال الكتاب، مين المهيمن المسيطر؟ القران، نسخ حاجات وحط حاجات، في حاجات محرمه على اليهود كان هي حلال لنا، ليه؟ وكان ايام موسى يسمعوا كلام عليه السلام، ربنا امر بكده، لكن هنا الكمال كله، كمال كل امه محمد دين محمد صلى الله عليه وسلم، احنا عليه، انما كلهم دينهم صحيح ويناسب وقته. فلما يهود لا ابراهيم، طب لما ربنا يقول في سوره ال عمران، الايه الكريمه ايه؟ إن إبراهيم، إبراهيم يعني ها أنتم ولا يتعجب منكم كيف تعجب إبراهيم ومجر التوراة والإنجيل إلا من بعده. إبراهيم عليه السلام خبالك شخصية عظيمة، فاليهود قالوا لا ده إبراهيم كان يهودي، والنصارى قالوا ده إبراهيم كان نصراني، والمشركين قالوا لا ده بتاعنا احنا عشان هو اللي بنى البيت يبقى بتاعنا احنا. ليه؟ شخصية عظيمة، كل الناس عايزين ياخدوه في طبهم، ولكن ربنا كله أبطله، كان إبراهيم يهوديا وأنا سواء كان فيه، هل أنتم يحجون في إبراهيم وما جاء التوراة والإنجيل إلا من بعده، وكان فيه توراة وإنجيل قبل إبراهيم؟ لا، فالتوراة نزل مين؟ على موسى عليه السلام، والإنجيل على مين؟ على عيسى عليه السلام، فإزاي تقول إبراهيم كان يهودي؟ هو كان فيه توراة؟ كان فيه موسى؟ لا، والإنجيل ما كانش فيه، فهكذا دخلوا. فلا ياخذ بكلامه، يقول لك اجيال الثلاثه، لا، ما عندناش اجيال الثلاثه، هم بيقولوا، الانسان يقول ما يشاء وربنا يحاسبه، هل يمسى واحد تقول له ما تقولش الا اذا كان بقى في حاكم بقى يحاسبه بالشرع، انما واحد بيقول كلام ضلال تنصح له، انت مش ولي امر، انت شخص من المسلمين زي حالتنا كلنا، فان عليك النصيحه له بالايه والحديث والكلام الطيب. انما اذا كان حق كلام غلط هتعمل له ايه؟ لا، نقول حذر من الكلام ده، كونوا هود ونصارى تهتدوا، لا، كونوا مسلمين، ده احنا كونوا ايه بعد، بقول لك كمان ايه عشان انت تقول للناس كونوا مسلمين، اذا كانوا هم بيقولوا بيدعوا دينهم ويبشروا، تعال بشر، يبشر، ما هو يكفر مش يبشر، بشر بايه؟ بحاجات بتاعتهم، لا، احنا اولى بالدعوه منهم، والدعوة دي كل المسلمين فيها، انت أمة الدعوة، تأمرون بالمعروف تأمرون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة الدعوة، انت دعوة لأنك تقول بالإسلام وتعمل بالإسلام وتمشي أمورك بالإسلام، فأنت داعية للإسلام، الناس تبصت عليك كده تقول يا الإسلام إيه ده الحاجة العظيمة دي، أخلاق عليها ودين ثابت وتوحيد وأخلاق وحياء، يبقى كل الناس عاوزة الحاجة لذلك حتى الكفار شايدوا لذلك، مش قول يعني مفرح بيهم لا. حتى واحد من ثورة فرنسية كتب كلام بالفرنساوي معناه إيه؟ الوسائل البسيطة والنتائج العظيمة التي وصل إليها محمد. وسائل بسيطة إيه؟ ما بقيش فيه حاجات دعوة تنتشر بالتلفزيون وبتاع، ما كانش فيه مين على الرسول، مين حيسمع الرسول بقى وهو في فرنسا ولا في بريطانيا، مين حيسمعه؟ هيسمعه ولا ما يسمعوش؟ واخد بالك؟ وسائل بسيطة، والناس اللي هم عنده اللي حاولوا وفي الجزيرة بس وصلت دعوته إلى الآفاق، ربنا وصلها ولكن بيقول على حسب معلوماته وسائل بسيطة ونتائج عظيمة في 23 سنة أمة، واخد بالك؟ وفتوحات كلهم مكتوب في كتب ومعروف ما يقدرش ينكروا الكفار. فكل الأمة حصل إيه؟ كم ملك مسكوه وكم عدل قاموا به وكم أمراء أحسنوا، واخد بالك؟ وأروا للناس من أخلاق الإسلام، وكم مسلمين وكم دعاة وكم أئمة، أمة عظيمة، واخد بالك؟ ولكن المسلم بيحقر نفسه. لا تحقر نفسك ولا تغتر بنفسك، خليك الاثنين. اوعى تحقر نفسك، لا مسلم بس ضعيف تتقوى. ودوك هيغتر بنفسه عن قرأ كلمتين يعني او حاجتين عن الاسلام او قرأ بعض الايات والاحاديث، يعمل نفسه محدد زيه وينطح الناس ويقول على الناس مخطئين ومصيبين وهو ما عندوش حاجه، ما يعرفش حاجه. والعلم ليس بالتعلم، العلم ليس من غير تعلم، العلم بالتعلم. فاللي عنده العلم يتعلم العلم برضه، واللي عنده علم يراجعه. زي ما كنت انت في المدرسه تشتغل او في الكليه، شكرا لك، بتراجع العلم مع اصحابك، واللي راجع العلم بيطلع بتقدم. مش يفضل ياخد كلمتين حفظهم يقعد، لا ينساهم، وانت كمان هتنسى لو تركت الكلام اللي بيقوله الاشياخ وخبرك وبعدت عنه، هتنسى العلم ده. لو علمت ولادك شيء وسبتهم هينسوه، لازم ايه؟ تراجع وتراجع وتراجع. والعالم الكبير يعلم يراجع اخوه في الاسلام، العلماء وطلاب العلم يراجعوه كمان، وطلاب العلم يراجعوا بعض. ما تقعد تتكلم، لا طب يا اخ فلان، طب الايه دي الشيخ قال فيها ايه؟ طب الحديث قالت ايه في الكتاب؟ لازم كده، عشان ده يبقى قوه لك ودايما تتذكر. وشت الانسان، الانسان من صفاته النسيان. ربنا بيقول فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر انما انت مذكر. الذي يذكر ربه، الذي يذكر ربك من الحي والميت، لما كنت تذكر نفسك هتنسى. ويضعف دينك بالنسيان، العلم يضعف دينك ويضعف عملك. فانت فين؟ لو قعدت في القهوه شويه هتنسى، قعدت تفرج في الموسيقى والغنى هتنسى شويه، تشغل في حاجات تانيه، شوف كورة هتنسى. وليس معنى ذلك ان الاسلام بيمنع الرياضات، لا، الرياضات موجوده. النبي صلى الله عليه وسلم يركب الخيل ويلعبوا بالسيوف، واخد بالك؟ وعنده والنب يعلم الرمي، قوه الرمي، الرمي يرمي ايه؟ يرمي الحاجات اللي بره، مش يرمي المسلمين، مش يقتل المسلمين، لا. ولو كانوا تارك الصلاه ولم يشحدوا لا تقتلهم، تارك صلاة لا تقتله. إن كان الإمام بقى سأله ولا قاعد يقتله شيء تاني، إنما أنت تقتله لا، ليس لك ذلك، تعدي حدودك. فكيف تكفر المسلمين بالذنب؟ أو تكفر واحد تقول أنت كافر البعيد؟ واحد امبارح بيسألني بالتليفون بيقول لي أنا من روسيا. طيب وأمي، أخد بالك، أمك قالت أمي مسلمة. طب بتقول إيه؟ بتقول لا ده ربنا ما يقدرش يعمل الحاجات دي، مش عارف ايه، بتشك في الله. بتقول ربنا ما يقدرش يعمل الحاجات دي كلها، وربنا هيعمل دي كله، كلام زي كده. فازاي تبقى كافره؟ تقول لا، هي مسلمه بس قاعده في وسط الكفار وقاعده في وسط الملحدين بتوع روسيا، كانوا قبل كده ملحدين. عشان كده بتاثر بيه، تتكلم طبعا مع الجاره، مع صاحبتها، مع قريبتها، كلهم سمعوا الشيوعية وقاعدين في وسطها، كان الإنكار وجود الله الإلحاد. فيقول بالكلام ده ولكن هو مسلم يصلحه ويفضل معاه لحد ما نخرجه من الضلالات دي، مش نكفره. فعليك ألا تكفر مسلم، مش أنت تكفر كمان، العلماء يأتوا به ويسألوه ويصبروا عليه حتى يتأكدوا أنه هو جعد عن علم. ده لهم حكم تاني فيه بقى، حكم الشرع. إنما عشان كل واحد تكفره تقول ده كافر والكبير كافر والصغير لا، هذا من الضلال المبين. واللي كفر إنسان هو يبوء بها، نفسي أنت تكفر. خبر إنما العلماء يسألونه. فهذه الموجة الموجودة والصراعات من أجل الكفر، مخبرك تكفير المسلمين بيكفروا لك لا أنت ما كذا، أنت مش مع اللي بيكفروا، أنت ما بتكفرش المسلمين ليه؟ تبقى أنت ضد الإسلام ويقتلوا. هذا ما حدث في ليبيا وخبرك، وفي العراق وفي هذه البلاد نتيجة هذا الفهم الخاطئ ونتيجة السياحان مع الفرق الضالة. قتل بعضهم بعض المسلمون، والكفار يفرحون ويعملوا نفسهم انهم بيدافعوا، وما بيدافعوا وما عاوزين. اهم شيء اللي يموت يكون مسلم، اللي يقتل يكون مسلم بعيد عنهم. فهذا كله بلاء مبين واقع. فيجب ان تعرف ان هذا بسبب اختلاف في العقيدة. اوعى تقول لا ده مش كده، ده اصل في ناس عملوا واقف عارف وجيب كلام سياسي من الجرائد. لا، الجرائد كدابة الا الاشياء البسيطة والإذاعات اللي جاي من بره وكالات الأنباء مسكينها يهود يديك أخبار على كيفهم عشان يجعلوك تفكر أفكار غير سليمة ويدفعوك إلى أشياء غير صحيحة وهكذا. فأنت عال عن الناس دي، لا اترك هذا كله، خليك في أخبار القرآن والسنة وجرب أمور الدنيا برضو فيما يخصك بالأساليب الشرعية. فهذا إن شاء الله يكون دائما لنا جزاك خير تبارك الله المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم وجزاكم الله.